يترجح قول المتاجر وإن كانت ثابتة. والمنفصل أيضا ربما تقوم قرينة ظاهرة على أنه للمستأجر، على أنه للمستأجر، كما لو كان من الأشياء التي جرت العادة بأنها تكون في البيت، كمسألة الستائر والكنبات وشبهها. فعلى كل حال إذا لم يكن هناك قرينة ظاهرة فإننا نرجع إلى ما يتبعه في البيع، فما كان يتبعه في البيع فهو للمؤجر، وما لا يتبع فهو للمستأجر. فإن قام قرينة ظاهرة تدل على ترجيح قول المؤجر أو المستأجر عمل بهذه القرينة. في وقتنا يا شيخ نعينا الإجارة، نعم، أحيانا يؤجر بيت مؤقتا أو شقة مؤقتا، نعم، وأحيانا يؤجرها خاتمة بدون أقل. إيه نعم، ينظر في هذا، ينظر للقرائن، لكن الغالب مثل الكنبات وشبهها الغالب أنها تكون للمؤجر، هذا الأكثر. الكنز كذلك إذا تنازع فيه المؤجر والمستأجر فإنه يكون على حسب ما ذكر المعلم، ولكن الكنز هذا إذا كان قد حفره وأخذ، أما إذا لم يحفر ولم يؤخذ فهو لمن يجده، حتى لو أن أحدا استأجر عمالا لحفر بيارة وعثر العمال على هذا الكنز، فالكنز يكون للعمال، إلا إذا كانوا مستأجرين على أن يحفروا له الكنز فيكون لصاحب البيت. نعم. إيه الغالب صاحب البيت اللي أجر. نعم. ومنها لو أقر له بظروف في ظرف كتمر في جراب أو قص في خاتم أو رأس وكارع كتمر في جراب أو سيف مش عندك أنت؟ أو قص في خاتم إيه. عندنا أو سيف في قراب، بعد عندي أو كسيف حتى أو سيف في قراب. أو رأس وكارع، أو رأس وكارع في شعر، أو نوى في تمر، ففيه وجهان أشهرهما يكون مفرا بالمظروف دون ظرف، وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه، لأن الظرف غير مفر به وإنما هو موصوف به، فهو كقوله دابة في الصبر. والوجه الثاني هو مقر بهما، وإلا لم يكن تم فاعلة لذلك الظرف. وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرف عادة عادة أو خلقة، فيكون إقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة. ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب أو سيف في قراب، وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في تمر ورأس في شعر. وأما إن قال خاتم في فص وجراب في تمر وقراب في سيف فقيل هو على الوجهين مطلقا، وقيل في قوله خاتم في فص يجب إقرارا بهما جميعا بغير خلاف، لأن إطلاق الخاتم يدخل في فص، فإذا وصفه بالفصل سيقفن دخوله فيه ولم يجز إخراجه فيه، قوله نعل لها شراك أو شاة عليها صوف أو في ضرعها لبن ونحو ذلك. وفي التلخيص لو قر بخاتم ثم جاء بخاتم في فصل وقال ما أردت الفصل احتمل وجهين أظهرهما دخوله لشمول الاسم. قال ولو قال له عشري جارية فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملة؟ يحتمل وجهين. هذه مسألة غريبة، وشوف الآن تتبعها مسألة لو أقر بمظروف في ظرف، مظروف في ظرف